طولت، مما خطيئاتهم أغرقوا. جي مما خطيئاتهم أغرقوا، بسبب خطيئاتهم أغرقوا. هو يقول يجور علي قومي من حسد. تقول هذا قد قلت بهذا من جهلك، هذا من جهلك أي بسبب جهلك. يجور علي قومي من حسد. وأي الدهر، وأي متى، وأي الدهر أي في أي وقت، وأي وقت ذو لم يحسدوني. لو كان قال وأي وقت ذو خطأ، علاش يولي وقت نكرة وذو اسم موصول بمعنى الذي، كيف تنعت النكرة بالمعرفة، هذا لا يليق. لذلك قال وأي الدهر الذي، أي وأي الوقت هذا الذي، شكون يستعمل ذو اسم موصول؟ طائية. إذن ينسب هذا البيت لحاتم الطائي وليس له، ينسب إليه، إلى حاتم الطائي، إلى حاتم الطائي المعروف، وهو ليس له. ماشي يقولك ليس له، ما بليش، المهم ليس موجودا أو ليس في ديواني، ليس في ديواني، تجد بحد عنه في ديوان ما في، ما إن نسبه إليه العيني رحمه الله تعالى، لكن تعرفوا العلماء يتساهلون في نسبة الأبيات. ذلك احنا قولوا مجهول القائل، البيت الثاني كيف كيف، البيت الأول معلوم القائل تعالوا شو كعب بن زهير. المهم احنا عبرة من الأبيات كيف نستخدم. لا أنا. ها لا لا لا علاش قدر لا لا، هو يخبرك يحسدني قومي من حسد. علاش قدرت الاستفهام، لماذا؟ ها علاش تستفهم الصح، بس يقول جاء محمد، تقدر تقول لا قصدي اجاء محمد، استفهام يعني تحتاج اليه، انت تلجأ اليه، لا داعي للجوء اليه، لا داعي للجوء. قد تحتاج الى استفهام تقدره اذا احتجت اليه، كي تجد مثلا ام وجدت ام، انا تقول كان استفهام مقدر في كلام الفصحاء، وش قال بسبع رمينا ام بثمان، هنا قال لك العلماء كان استفهام مقدر، ام بسبع رمينا ام بثمان، انا ما فيش صح. ايه كذلك، يعني لو كان استفهام طبعا هو قصد الاستفهام الانكار، يعني ومن حسد يحسدون القوم، واي الدهر صعب، فافضل خليها خبر من حسد يحسدون، واي الدهر ذو لم يحسدوني، كاش لما نحسدوني شوي. الان نبدا الان نعرف لا تركننا، لا ناهيه، تركننا، تركننا فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد في محله جزم بلا ناهيه، والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت الى الامر، جاء مجرور متعلق بترك الذي، اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول مبني في محل جر نعت للامر، الذي موش مشتق يا اخواننا، كيف يكون نعت؟ الجواب مؤول بالمشتق، الذي يؤول المشتق، يعني كنت تقول الامر الذي ركنت، كم يقول الامر المركون، كي يقول جاء الرجل الذي يجتهد، كي يقول جاء الرجل المجتهد. لذلك الذي اسم موصول في محل مبني في محل جر نعت للامر، ركن طبعا هنا هذا طلعته بلي شو اسمه شو بيقول لك، استعمل الماضي والمضارع من اللفظ واحد، يعني المفروض هذا التداخل، المفروض احنا عندنا ركن واحد، ركن ير يركون باب نصر، نصر ينصر، ركن يركون يركون صح ربي قاس القرآن ولا تركانوا، هذيك شيء آخر، الماضي تاعه ركن نحو عالم، ركن يركان، هذا هو القاعدة، علاش ركن يركان باب عالم يعلم، باب فرح يفرح، باب ركن يركون باب دخل ونصر، دخل يدخل ونصر ينصر، عندنا قواعد، كيفاش بكم ديروا مشاكل، عشان ما تقولش ركن يركن، مستحيل، فعل يفعل لابد له من شرط ان يكون عينه او لامه من حروف الحلق، جعل يجعل صح، ذهب

على في المعنى هذا، وهو على، وهو على، وش يفيد؟ استعلاء. وهو على استعلاء، شنو استعلاء؟ مجازي. استعلاء مش من الضرورة يكون حقيقي، استعلاء مجازي. يقول لك سلم عليه، مش معناته سلم عليه، مش معناته تصيب السلام هكذا فوق سلم عليه، صح صح سلم عليه، يعني خلي السلام هذا يحور بين كل جانب، صح؟ جيد. وصبه الله عليه، نفس المعنى واحد، لكن اختلفوا في العامل. احنا قلنا لازم يتحدوا في اللفظ والمعنى والعامل. والعامل ما هو العامل في عليه؟ ما هو صبه؟ من هو ما هو العامل في على؟ علقم، فتعلقنا به. اختلف في العامل. مرة اللي فاتت احنا شفنا هذا الشرط، مررت بالذي مررت عليه، مررت بالذي مررت به، مررت بالذي مررت به، به حذفنا لانه اتحد مع الذي في اللفظ والمعنى والعامل في المرور، يمشي. قلنا معلش يكون اسم فاعل، انا مار بالذي مررت، صحيح صحيح صح، انت حذفت من العامل واحد اخر. طب انا وش نقوله؟ شد ويقل ويشد ويشد حذف العائد الى مدم تتغفر شروط تاع حذف الجار، حذف العائد المجرور، عنده ثلاث شروط، ان يتحد، ان يدخل عليه اسم موصول، ان يدخل على الاسم موصول حرف جر مماثل في اللفظ والمعنى والعامل، والعامل لابد من هذه الاشياء في اللفظ والمعنى والعامل. ويقل حذف العائد المجرور اذا لم تتوفر الشروط. مثال اخير، ماشي شرط، ماشي شرط. احنا نقدر نسمى غالبا يتغير العامل، يتغير معنى حرف الجر، صح؟ انا لاحظ على قاعدة الاستعلاء والعامل اختلف، صح؟ المهم ذكرنا احنا هذا العامل الشرط، ذكرنا. اذا يا اخوانا مسألة تحتاج الى دائما بعد نظر بهذه الطريقة. من حسد يجور علي قومي، واي الدهر ذو لم يحسدوني، اي اي الدهر الذي لم يحسدوني. ايه، ومن حسد جام جور متعلق بيجور، ومن حسد يجور، يجور المضارع مرفوع بالرفع الضم الظاهر في اخره، علي جام جور متعلق بيجور ايضا قومي فاعل لمن، يجور مرفوع بالرفع الضم مقدر على ما قبل ان تكلم من عن ظهرها، اشتغال محل حرف مناسب او مضاف الى ان تكلم مضاف اليه، واو. وأيوف هنا استئنافية، استأنف كلام جديد، علاش؟ لأنه هذه جملة إنشائية وهذه جملة خبرية، وعطف الجملة على الإنشائية، عطف الجملة الإنشائية الخبرية أو الخبرية على الإنشائية لا يليق. أيوف اسم حمس، حمس دقيقة، حمس أيوف، جيد، على شك ساكت، يلا مع بعض. أي اسم استفهام، يلا اسم استفهام مبني معرب، فهمونا؟ لا، عمر ما يبنى أي إلا إذا كان اسما موصولا حذفت صلتها أضيف وحذف صدر الصلة، لا يحذف، لا لا لا لا يبنى، لا يبنى. أي اسم استفهام مرفوع بالرفعي ضم الظاهر في آخره، مضاف الدهري مضاف إليه، ذو اسم موصول مبني في محل رفع خبر، أي الدهر الذي لم يحسدون، أي الدهر الذي لم يحسدون، صحيح؟ خبر تاع أي، خبر تاع أي، أي الدهر ذو لم يحسدوني، يقول لك الدهر الذي لم يحسد، نعم، ها؟ نعت لمن؟ نعت لمن؟ وراء الخبر تاع أي؟ خبر تاع أيوب. أنا نقول لك شوف، أنا نقول لك هنا أيون وضيف لي اسم الجنس، لو كان أضفنا على الزمن مطلق يعني الظرف اللي يعرب ظرف نعربوها ظرف، هنا يقول لك أي دهر لم يحسدوني، لم يحسدوني سيأتي، لو كان نقول لك راح بس حذفنا العائد شيء آخر، العائد عنده علاقة بالصلة، مستحيل يكون هو الخبر، لا لا هذاك الحد تقدره ما يكونش هو الخبر، خاطر عنده علاقه بالصله، انتظرك

جاء ثاني حذف. لا لا لا لا لا ضمير الفصل خاص كي يكون، كي يكون المبتدأ والمعرفة، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، يلتبس على الناس. واحد يقول لك محمد الرجل، ايش به محمد الرجل؟ ايش معنى محمد الرجل؟ اي الدهر هو ذو لم يحسدون، فهمتني؟ والثالث اللبس الثالث حدث لك وين؟ كيحدث لك العائد، زاد لك حدث لك العائد تقديره، واي الدهر ذو لم يحسدوني فيه. يلا اي مبتدأ مضاف دهري مضاف اليه ذو خبر لم يحسدوني، لم حرف نفي وجزم وقلب، يحسدوني فالمضارع مجزوم به ومعجمي حذف النون والنون الوقايه والياء مفعول به والواو فاعل. جمله لم يحسدوني صيغ موصول لها محل من الاعراب، هذه الجمله استئنافيه لها محل من الاعراب، وهذه الجمله ابتدائيه لها محل من الاعراب. الان يا اخوان انتبهوا معي، اسم الموصول اين هو؟ ذو، وهو اسم موصول خاص ولا مشترك؟ مشترك. خاص عند بعض طيء، خاص عند بعض طيء الى هو منهم حاجات اخرى، لكن انا اجزم انك منين عصفون منين منين الاخ منين بلادك تيجي وسو طيء طيء تيجي وسو صح طيء بعض طيء عندهم ذو قلنا مشترك. يقول ذو للمفرد المذكر، ذات للمفرد المؤنثة، ذوات للجمع الإناث، ذو جمع المذكر، إيش معها؟ لا لا صح. اللغة المشهورة عند طيء مشترك، ذو جاء ذو أحبه، جاء ذو أحبها، جاء ذو أحبهم، جاء ذو هكذا. يلا ذو مشترك. يفتقر إلى ثلاث أشياء. الأول المحل الإعراب، أعطيناه لشو وفي محل رفع خبر، يحتاج إلى الصلة. وش هي؟ لم يحسدوني، يحتاج إلى عائد وهو محذوف فيه. هل يجوز حذف العائد هنا؟ هل يجوز حذف العائد هنا؟ المفروض يجوز، المفروض كان يقول وفي وأي الدهر ما يجيش قاعد ما تقدرش، وأي الدهر دول يحسدون فيه، المفروض ما يحذفش، المفروض كان حقه ما يحذفش، لا كان لازم يحذف إذا دخل حرف جر على ذو موافق له في اللفظ والمعنى والعامل. هو ما دخلش كان حرف جر، ولا يمكن إدخال حرف الجر على ذو ومع ذلك حذف، كان المفروض يحذف. عذره كان في الشعر أمر ضيق، وعندكم الضيق صعب، الضيق صعب، إذا ابتلاك الله بالضيق صعب. اتفقنا؟ عرفنا كيفاش ندربوا على هذه المشاكل، عرفنا كيفاش ندربوا على هذه المسائل، عرفنا. إذا هكذا دقق النظر في العائد، ما تقوليش ما فهمتش العائد. أمثلة أخرى ماشي من الشعر لكن من النطق باش ندخل في الدرس الجديد، لأنه ما شح يدينا عندنا وقت يعني أدوب خمس حلقات ولا معلش. أي سؤال؟ علاش؟ لأنه العائد هنا كم يشوفه؟ العائد هنا منصوب تبرك عن ذلك. هذاك صح، وعدتك الشيء، ولو وعدتك بالشيء حذفت انا العائد المنصوب، ثاني انا قدرته منصوب. تبانا؟ وايش قلت؟ حذف العائد ايه ايه ويو ايه يعطيك صح كتاب الملك أتى بذلك صح صح. كبئر زمزم يلي ومن حفر إيه؟ ويندب الموصول بالذي اشتهر، مفروض به الذي اشتهر به. علاش؟ اختلف في العام، اختلف في العام، هذا متعلق بالندب والآخر اشتهر بالشيء. وزيد يندب به استعانة، اشتهر به يمكن نقول استعانة، اشتهر بسببه جيد سببية. اختلف في المعنى، اختلف في العامل، وحذفه للشعر جيد. هذا اسمك يؤيد وجه الاعتذار لهذا البيت انه في الشعر شو بدنا نساوي. هذه الامثلة خفيفة يعني برك تكون، هذه الابيات اللي جبناها انسان يدرب عليها تقوية يعني اشياء يستفيدها، واللي ما زالوا شوية ضعيف في العائد نعطيه هذه الامثلة. يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قام، جاء الذي قام أخوه. جاء الذي كأنه أسد، ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه. تبعنا لكلامنا. نشوف الآية تاك، وإن يعدكم وإن يك كاذبا يصبكم بعض الذي يعدكم. ذلك الذي يبشر، ذلك الذي يبشر الله عباده. مفروض ذلك الذي يبشر به الله عباده. مش تجاوب، جاوب نفسه. يلا مع بعض مع بعض الآن. شوفوا اللي يحب يتدرب يتطوع، ما فيش يتدرب يتطوع. تفضل هنا، عندك بزاف ما هضرتش، عندك بزاف ما هضرتش. يعني جبت روحك هناك، هذا تولي يوم الزحف، المفروض تتقدم. أنت لا تحسن الكر ولا الفر. تفضل. هل يجوز أن أحذف يعجبني أيهم هو قائم؟ يجوز. نعم. فهم؟ استقر. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لم تطل. صحيح الجواب تاعه؟ صحيح الجواب تاعه أكلي؟ وش قلت؟ وش قلت دوكا؟ وش قال؟ خطأ. لماذا؟ فكر. وش قلت؟ أكلي. نحبسك الدراري هذو وقالها بلوك. يلا. أكلي راجع. راجع الدروس. حبس اللي قال مشاريع اللي عندك. تفضل هنا أنت. تفضل. أجد. أبي عناش الوقت. يعني بقى 20 دقيقة. يجوز ولا ما يجوز؟ قال لك هذاك ما يجوز لأنه ما لم تطل الصلة. صحيح واش قال؟ تفضل. كاع واش عندكم مشاريع كاع حبسوها. كاع كتيبة اللي عندكم أي درس حبسوه كاع. تفضل. يجوز حذفوه. صح هو قال لك ما يجوز. دبر راسك مع روحه تحت وقصروا مع بعض. لماذا يجوز؟ مسألة طول الصلة صح شرط، لكن لا يشترط في أي يوم. في أي لا يشترط يجوز حذف العائد مطلقا إن طالت الصلة ولم تطل الصلة. يشترط طول الصلة في غير أي. لذلك ابن مالك قال وغير أي أبو يختزل إن صرح الباقي للوصل المكمل. لا لا قبلها. أي كما وأعرب ما لم توظف وصدر وصلها ضمير إن حذف. وأبعضهم أعرب مطلقا وفي ذي الحذف غير أي غير أي يقتفي إن يستطى الوصل. كأن فهم مخالفة. إن لم يستطى الوصل في أي جائز. إذا هنا يجوز نقول يعجبني أيهم قائم. يعجبني أيهم قائم عادي. قائم كيف نعربه؟ خبر لمبتدأ محذوف هو العائد. خبر لمبتدأ محذوف هو العائد الحمد لله، وخبره مفرد حامل. يعجبني أيهم هو قام. يجوز حذف العائد. تفضل هناك. ايوه طيب الظهر. يلا الظهر. يلا الظهر. ايه ماذا شكون الظهر كاين واحد اخر. لا يجوز. لماذا؟ جيد، لان الخبر جاء جمله. وقلنا الصحيح ان هذا الشرط يشترط حتى في اي، حتى في اي يشترط هذا الشرط. لانه انت لو تحذف وتقول لي يعجبني ايهم هو قام وتولي تقدروا يعجبني أيهم قام فعل ماضي وفعل مستتر والجملة خبر لمبتدأ محذوف. أقول لك لا يا أخي تقدر ليش هذا؟ قام فعل ماضي والفعل مستتر وهذا هو الصلة. خلاص تم الكلام. تقدر ليش شيء محذوف؟ حبيت تقدر شيء محذوف ذكره. يعجبني أيهم هو قام. لا يجوز هنا الحذف.

يقول لك لا لا هذا أنا اخترت أن يتعدى بنفسه، الحمد لله الذي هدانا الصراط. إذا شوفوا يا أخوانا في الأفعال التي يمكن تتعدى بنفسها ويمكن تتعدى بحرف الجر، أنا وش نقدر؟ أنه يتعدى بنفسه، ما نقدرش العائد المحذوف. يلا الدرس الذي بعده وهو آخر معارف التي ذكرها ابن مالك في ألفيته في الظاهر، في الظاهر، ولكن هو ذكر اثنين وهو المعرف بالأداة، المعرف بالأداة. الله يجزيك الخير. أي سؤال أي سؤال أي سؤال اكتبوه بعد أشوف، إذا قعد وقت في آخر الحلقة أسأل وأنا أوجب على السؤال، ما أخذ أسأل المرة القادمة. فأنتم لا لا يما نسأل أنا ما نسألش قاعد قلت علاش خطرة لي فات حبي يسألني واحد حبي يسألني مش اليوم عادي كما خلاص حبي تجيب في الوقت ديك بدي إياكم يعني تراعيوا الوقت جزاكم الله خاصة اليوم، اليوم راه ضيق جدا لازم 12 تموتوا قاعد. يلا وين رانا؟ طبعا هي مازالت 15 دقيقة 15 دقيقة ماشي على 12 على الدرس. شوفوا يا اخواننا هذا المعرف بالأداة هو الإنسان اللي يسموه المعرف بالألف واللام، وبعضهم يعرفوه معرف بال مهمنش مهمنش، لكن احنا نبدأ اختلف العلماء في أداة التعريف ما هي، اختلف العلماء على أربعة أقوال. أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول، القول الثاني، الثالث، الرابع. القول الأول أن الأداة هي الألف واللام معا. القول الثاني الألف واللام معا. القول الثالث الألف واللام معا. القول الرابع الألف واللام معا. القول الثالث هو اللام وحدها. القول الرابع هو الألف وحدها. وهو أغربها على كل حال. يلا نبدأ. الألف واللام معا، الألف واللام معا، اللام وحدها، الألف وحدها. في الظاهر أن القول الأول والثانية يعني متفقان، لكن في الحقيقة هناك خلاف في جزئية. فقال بهذا القول الألف واللام معا والألف أنهما أداة تعريف خليل وشيباويه، لكن الخليل قال الألف، الخليل مطلقا يعني الألف واللام معا، هذا مذهب الخليل. شيباويه صح وافق الخليل قال وشيخ وهو شيخه قال صح الألف واللام معا لكن الألف زائدة، والألف زائدة وهو قول سيبويه في المشهور عنه. إذا شوفوا أن الخليل أحمد خليل بن أحمد وتلميذه سيبويه اتفقوا على أن الألف واللام الاثنين حرف تعريف، حرف للتعريف يعني حرف للتعريف، لكن سيبويه يقول الألف زائد، الألف زائدة وهي همزة وصل جاء بها توصل النطق بالساكن اللي هي اللام جي أبيل توصل متقسات. الخالي يقول لك لا لا الاثنين ليش زائدة هكذا وضعت القاع حرف تعريف. يقول لك لو كانت همزة الوصل لكان الأصل هو كسر همزة الوصل، همزة الوصل الأصل فيها أنها تكسر، ولو كانت همزة الوصل لوجب كسرها، مفهوم؟ لوجب كسرها كما نكسر. فهو يقول ال هكذا ال ال هكذا حرف تعريف. الخالي على مذهبه لازم تقول ال ما تقولش الالف واللام، لماذا؟ حرف تعريف والالف ليست زائدة. عند سيبويه، عند سيبويه شقول كت الف واللام، لماذا؟ لان الالف عنده زائدة واللام هي اللام اصلية. الا ترون ان سيبويه هو كأنه يقول ان حرف التعريف هي اللام وحدها؟ وكيفش مش هكذا؟ لذلك الجمهور شد في هذا، قال في سيبويه كان يجب عليه أن يقول

العهدية الذي دخلت عليه أن العهدية أو المعرف لفظا فقط، لكنه نكرة في المعنى وهو الذي دخلت عليه أن الجنسية يعني التي تستغرق الجنس. يا أخوانا بارك الله فيكم، انتبهوا، لو قلت لكم مثل الذين حملوا التوراة كمثل، ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أي حمار؟ هل يريد الله عز وجل حمار معينا ولا جنس الحمار؟ جنس الحمار. إذن فهو معرفة في اللفظ لكن نكرة في المعنى. وتقول انت عليه بيكتب ضب الرسول، بيكتب ضب الرسول، تقول ومن هذا السر، سر هذا انهم جعلوا هذا النوع الثانية معرفة غير محضة، جعلوه معرفة غير محضة، معناتها ماشي معرفة حرة، فيجوز للجملة بعده ان نعتبرها هذا حالا باعتبار انه نكرة في المعنى، ويجوز نعتبرها نعتا باعتبار أن معرفة في اللفظ. فما مثلا قول كمثل الحمار يحمل، جملة يحمل أسفارا جملة ولا لا؟ وقعت بعد ماذا؟ بعد معرفة غير محضة أو نكرة في المعنى، كما تحب تقول معرفة غير محضة أي نكرة في المعنى، معرفة في اللفظ، فيجوز أن أعتبرها حالا باعتبار أنها وقعت بعد معرفة غير محضة، ويجوز أن أعتبرها نعتا باعتبارها نكرة في المعنى، يجوز للوجهان. وهذا رأينا في دروس قواعد الإعراب أن شفنا قسم ثالث ورابع من أنواع التقسيمات الجملة اللي قلنا بعد المعارف المحضة أحوال، بعد النكرات المحضة نعود، بعد المعارف غير المحضة لك الوجهان، بعد النكرات غير المحضة لك الوجهان. فمتى أكتشف هذا؟ هنا الآن أكتشفه الآن. إذا أداة التعريف إذا دخلت على اسم عرفته إما لفظا ومعنى وإما لفظا، أداة التعريف إذا دخلت على اسم عرفته إما لفظا ومعنى أو لفظا فقط. البش ما يريدش علينا يقول لك أين التعريف، يقول لك التعريف لفظي، قلت عندك نظائر في مثل هذه المسائل، قلت نعم. ألم تقل على حمزة أنه مؤنث؟ تقول لي بلى. أين التأنيث؟ تقول لي تأنيث لفظي. خلاص عندك تأنيث لفظي، أنا عندي تعريف لفظي، مفهوم إن شاء الله هذا، لا يرد عليك أي إشكال. إنسان اللي يجي يقول لك كيف تسمون الرجل في نحو الرجل لابد أن يكرم الرجل، أنا نكرة في المعنى، مش بيك تسميه معرفة، قلت معرفة لفظا، لفظا معرفة لفظا. إذا يلا تعريف شو هو؟ ما دل على معين بقارنة الأداة، بقارنة الأداة التي دخلت عليه. أنواع ال، أنواع ال، الله يجزيكم خير في هذا الجدول احفظوه. أنواع أل أو أنواع الأداة كما تحب. أل هذا بيرد يلا. أل في اللغة عندنا ثلاثة، في اللغة عندنا ثلاثة، عندنا أل غير كما شفناها وهي الموصولية، هذه وش حكمها؟ اسم له محل من الإعراب، له شروط خاصة، ما هي؟ أنه يكون صلة تاعه صفة صريحة، صح؟ هذه موصولة. عندنا ال، عندنا ال زائدة، عندنا ال شو زائدة، عندنا ال المعرفة، هكذا تدرس موصولية زائدة معرفة. فتعرض ابن مالك رحمه الله تعالى لأل الزائدة نمو استطراد، استطراد للفوائد، للفائدة. أل كان أل زائدة، وعجيب أل الزائدة هذه

يقول لك باللي الحال في اسماء الله كتسمية بعض الآلهة بأسماء الله عز وجل، العزة من العزيز واللات من الله، لا ومنات من المنان، حلت لهم. قيل هذا، قيل صح، ليس هذا هو المقصود. اللات لم يؤخذ من الله، اللات لم يؤخذ من الله، اللات أخذ من هذا الرجل، كان رجلا صالحا فمات فاتخذوه، اتخذوا له صنما. تفضل. ايه يعني ليش شدد اللات؟ صح، من اي دليل؟ وابن عباس يفسر لك مطلقا. انا شو نقول؟ اللات وصف في الاصل، لات لت كذم، يذت يذم، اسم الوصف تاع ذم يذم ذم، الوصف تاع لت يذت لات. بالتشديد كثرة العالمية لما صار عالم نزع هذا التشديد، نزع هذا التشديد. ألا ترى أن كلمة القاضي قد ينزعون منها الياء حرف، مش حتى شدة، حرف كامل ينزعونها في تعريفة. رأي ماذا في دروس في دمشق؟ احنا نعرفه بالياء تثبت مع الأل تحذف مع النكرة، قال لك لا كاين العكس، فابقى على هذا. زيدت اللات زيد وزيدت في الآن، كلمة الآن. هنا يحتج أحدنا وش يقول له؟ كيف هذا الآن؟ يجوز نقول جئنا والتقى في آن واحد، في آن واحد. إيه عربالي في آن واحد هي معربة، آن مثل أمس حكمة. إذا تعرفت لها البناء، إذا تعرفت فلها البناء، وإذا تنكرت لها الإعراب. يلا نكروها، كنا بالأمس مختش أمس البارح، لا 15 قرن ربع، كنا بالأمس، الأمس قد ولى، والأمس قد ولى، معربة ولا لا؟ أنزع ألف اللام، التقيت أمس أي اليوم الذي سبق يوم القصارف مبنية. كذلك الآن، الآن تعرفت، الآن أي هذا الوقت تعرفت فبنيت على الفتحة في محل جر، في محل ببراسك، جلسنا الآن من الآن فصاعدا، ما في اسمها ولا لا. واحد مسأل نفسه عن شو نقول من الآن، عش ما نقول من الآن فصاعد. بعضهم أراد أن يقيس، لا لن يسمع، بعضهم أراد أن يقيس قال ما نقول من الآن، لم يسمع من الآن فصاعدا. واحد يسأل نفسه لماذا؟ لأنها مبنية، من حرف جر، الآن اسم مبني على الفتح محل جر بمن، لماذا؟ لأنها تعينت كما كلمة ساحر، كلمة أمس، كلمة الآن. صح، في آن معربة ولا مبنية؟ معربة. حنا نتكلم على ألف تاع الآن، وأنت تريد بناءها، تريد تعيينها، لازمة ولا مشي لازمة؟ قدرت نحيها؟ لا خليها. ومن اللزوم ما سيأتي، من اللزوم ما سيأتي، خاص كان اللي يذكر وشنو هنا وزر لك الغلبة. لا لا لا زايدة للغلبة، احنا ندينه بلي تاع الغلبة لازمة، تاع الغلبة لازمة. سنذكروني برك، خاص ننسى هذه الأشياء، ذكروني برك، ندينه بلي تاع الغلبة داخلة في اللزوم. قال ابن مالك وقد تزاد لازما كاللاتي اسم الموصول، والآن والذين ثم اللاتي، قد تزاد لازما كاللاتي، يا الله اللاتي الذي يلت تساوي، والآن والذين ثم اللاتي. احنا وفقناها على اللات بمعنى الذي يلت، وفقناها على الآن، ما وفقه بعض أهل العلم على الذين واللاتي بمعنى اسم الموصول. قال لماذا؟ لأن لك لا تدري هل وضعت بها او دونها، هذه لازمة زايدة لزومة. سبحان الله، زيدت لزومة، كان لا تزاد اضطرارا. اين تكون الضرورة يا اخواننا؟ اين؟ في الشعر، كالداخل على الحال كالداخل على التمييز. التمييز لابد أن يكون نكرة، الحال لابد أن يكون نكرة. دخلت الأعلى الحال والتمييز في الشعر، إيش يقولوا؟ يا الله لطيرة الداخل على العلم، العلم يجوز تدخل له ال، العلم يجوز تدخل له ال، المعرفة لا تدخل له، تدخل له تعلم حال الأصل. كاين عالم تاع واحد النبات بنات أوبة، طبعا الكمأة أنواع، الكمأة أنواع، وأشرفها المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل. والكمأة أنواع، أرداؤها بنات أوبر، بنات أوبر، بنات أوبر رديئة. هذا يقول ولقد جنيتك أكمأ أنواع ساقلا ونهيتك عن بنات الأوبر. وش دار بنات الأوبر؟ راح دخل ال على أوبر، المفروض إذا دخلت ما تقوليش أنا لمح الأصل تحت وصف، لمح الأصل تدخل على نستشعر فيه الصفة زائدة. وشنو اضطرارا؟ تقول داخل على الحال تمييز زيد العالم. شو ذوذا كقولنا الأول فالأول، والعراك أرسلها العراك، أنا ما تقول ليش ياك دخلت في الحال، قلت لا لا هذه في النطر تستعمل يا أخوانا، كين ضرورة في النطر، كين ضرورة في النطر، كيش ضرورة؟ واحد يقول ادخلوا الأول فالأول أرسلها العراك، كين ضرورة؟ لا. لماذا أدخل أقول هنا شذوذ؟ قد تدخل ال على الحال شذوذا، فهم؟ كين هناك الداخلة اللي محنا أصل هذه تقول هي الداخلة على الأعلام المنقولة. شكون لو شافي على درس العالم قاع ما رفعوا شي ديهم، واحد مو شافي داخلين شافي علام المنقولة، إما تنقل من مصدر، إما تنقل من اسم جنس، إما تنقل من وصف، إما تنقل من الوصف هذا يكون اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه، اسم تفضيل. أحيانا الإنسان يكون عنده ابن اسمه حارث، اسم فاعل ولا لا؟ اسم فاعل، فيدخل ال الحارث، هل هذه موصولة؟ لا. هل هذه معرفة؟ علاش؟ خشو من الأولى وعالم هو المعرف. هل هذه زائدة؟ نعم زائدة لزوم، لا نقدر نحيها. زائدة اضطرار، مانيش في الشارع. زائدة شذوذ، لا لا واسع من أجزد لينحى الأصل. إنه يستشعر الأصل الذي نقلت منه. حارث بمعنى عامل، إنسان يسعى يحرث الأرض يحرث كذا، كما احنا نقوله يلمك هار كامل. هذا يسجل ابنه حارث إذا لم يستشعر الصفة، يسجل الحارث إذا استشعر الصفة. إذا استشعر مثلا إنسان اسمه عباس، أدخل ال العباس خلاص، في ذكر ذا وحذفه سياني. العلماء قال لك لا ماشي سيان، الأحسن الأحسن هو يجوز تحذفه وتذكره عادي، صح؟ الأحسن إذا استشعرت الصفة أن تذكرها، لأن علاش؟ لمح الأصل. وإذا لم تستشعر الصفة، إحنا اليوم ناس استشعر الصفة عادي، غير نهار اللي يكره هكذا يا عباس يا العباس تمام، ولا يمدحك لا روح روح روح يا يا الفضل يا الحارث، فهم يمدحك هنا يستشعر، تلاحظ باللي أو يستشعر الصفة، اختلفنا يستشعر الصفة عادي. إذن هذه زيادة ال. أما المعرفة فهي أنواع نراها إن شاء الله لاحقا. المعرفة نوعان نسموها عهدية وجن وجنسية. نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.